المتابعين أهل المدينة مترخصين متسهلين في أمر الغناء، أهل العراق متسهلين في أمر النبيذ، يعني لما يحطوا التمر في الماء والحاجات زي كده ويسيبوه ساعات يبقى قرب أن يسكر، عندهم تساهل في هذا الأمر. فأقول لك ما تروحش بقى تاخد أسوأ ما عند أهل مكة وأسوأ ما عند أهل المدينة وأسوأ ما عند أهل الكوفة، يقول لك من تتبع الرخص، يعني الأشياء اللي بعضهم بيعتبر هذه من زلات العلماء، كأنه بيجمع زلات العلماء، هذا هو اللي المذموم. تتبع الرخص فقد فسق، إنما اللي يأخذ بالرخص اللي هي معناها التيسير، وخصوصا إذا كان الناس في حاجة إلى التيسير لا مانع منه، وخصوصا في عصرنا يجب على العالم إنه يعني يعرف طبيعة عصره، إن هذا العصر رق فيه الدين وقل فيه اليقين، وأصبحت مشاغل الدنيا كثيرة والمغريات بالشر كثيرة والمعوقات عن الخير أكثر، فلابد يراعي هذا الزمن وييسر على الناس ما أمكنه. فالتيسير مطلوب باستمرار، ولكنه أكثر ما يكون طلبا في مثل هذا العصر. يعني الأخ حمود ولد محمد من موريتانيا يقول: هل لإشاعة فقه التيسير علاقة بحال المسلمين اليوم وضغوطات العصر وكثرة الفتن، أم هو كالأخذ بالعزيمة مطلوب أصلا؟ وهل يختلف هذا الفقه من مجتمع لآخر؟ هل يمكن أن يسر على مجتمع أو على ناس في مكان ما ولا يكون هذا الأمر ذاته على مجتمع آخر؟ التيسير مطلوب كمنهج دائم، يسير ولا تعسير، مش خاص ببلد ولا بخاص بزمن، ولكن هناك ناس أحق بهذا التيسير وألزم لهم التيسير من غيرهم. المجتمع اللي دينه قليل غير المجتمع اللي هو متمسك بالدين، المسلمون في بلاد الأقليات هم قلة يعني محتاجين إلى التيسير، المسلمين في الأقليات في أوروبا وفي أمريكا وفي الشرق الأقصى وفي هؤلاء محتاجين أن ييسر عليهم. ذلك أنشأنا مجلسا اسمه المجلس الأوروبي للإفتاء، واحد يقول يعني هو انتوا هتجيبوا دين مخصوص للاوروبيين؟ لا، ولكن هؤلاء محتاجون الى التخفيف اكثر من غيرهم، فالضعيف يحتاج الى ان نرخص له اكثر من غيره. فالمجتمعات تختلف من مختلف من حيث شده الحاجه الى الرخص والى التيسير اكثر من غيره. ولكن فضيلة الدكتور، هناك من فهم أن فقه التيسير يخالف ويناقض فقه الدليل أو الراجح من الأقوال، كيف ترون الأمر؟ لا، هو كله قائم على الدليل. أنا لا أعني بفقه التيسير أنك تبحث عن الأسهل في المذاهب وتأخذ أخف شيء، لا، بل أتبع الدليل. ولكن هناك إنسان طبيعته أنه ميسر، وواحد طبيعته أنه مشدد. احنا المطلوب منا اتباع التيسير لعموم الناس، يعني مثلا سيدنا عبد الله بن عباس كان من الميسرين، وسيدنا عبد الله بن عمر كان من المشددين، واول ما يشدد عليه على نفسه. فلذلك حينما امر ابو جعفر المنصور الامام مالك رضي الله عنه ان يكتب كتابا يعني ييسر فيه العلم للمسلمين، وقال له فيه: تجنب شدائد ابن عمر، شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود، ووطئه للناس توطيئا إلى آخره. فيعني فيه ابن عمر معروف بالشدائد، كان يبعد الأطفال عنه يعني حتى ما تنزلش عليهم لعابهم والريالة بتاعهم، وابن عباس يضمهم إليه ويقول: إنما هي رياحين نشمها. يعني طبيعة ابن عمر يضع الماء داخل عينه، يعني يرى أنه من غسل الوجه لازم. ابن عباس تخص الماء عليه وخلاص، يعني حتى عمي ابن عمر يعني ظل. فالتيسير روح، في واحد يعني يرحم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة فيقول: أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي في صلاتي، فأتجوز فأخففها لما أعلم من وجد أمها عليه. الطفل هو بيبكي، أمه مهمومة عليه وملهوفة عليه، فحتى لا يزعجها يخفف الصلاة. هو بيراعي يعني ظروف الناس، عنده رحمة، عنده عاطفة. والرسول كان رحيما بالمؤمنين، رؤوف رحيم، إنما أنا رحمة مهداه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك أنا أقول هو من منهج التيسير، إن إذا كان هناك قولان متكافئان أو متقاربان في الدليل، ولكن أحدهما أحوط والآخر أيسر، فبماذا آخذ؟ أنا أقول أفتي عموم الناس بالأيسر، عموم الناس أفتيهم بالأيسر. هناك ناس أقوياء وعزائمهم قوية ومؤمنين يعني بيصوموا ويقوموا، هذا ممكن أشدد عليهم، إنما العموم أفتيهم بالأيسر. لما سألني بعض الإخوة إيه دليلك على كذا، قلت عندي دليلان. الدليل الأول ما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فالأيسر والأحوط. والدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على الذين يطيلون الصلاة بالناس. معاذ بن جبل كان بيقرأ بالسور الطوال، وبعض الناس يعني تألموا من هذا، وبعض الناس بقى يترك الصلاة وراه شغل. فابن عم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يحب معاذا وقال والله إني لا أحبك وإنه كذا، قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت، يعني اشتد عليه حتى لا يرهق الناس ويشق على الناس. أبي بن كعب وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم فلان، لما قال له أي آية في كتاب الله أعظم، فقال له سور آية الكرسي، فقال له يهنك. ولكن لما يعني طول بالناس وجوم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الراوي الحديث فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موقف مثل غضبه هذا اليوم، وقال إن منكم منفرين، من أم بالناس فليتجوز أو فليخفف، فإن وراءكم الكبير والضعيف وذا الحاجة. سن الشيخ الكبير ما يتحمل الصلاة الطويلة، والضعيف المريض وذو الحاجة، واحد عايز يسافر حتى فوت عليه الطيارة، يعني يبقى مسجد جنب المطار ويقعد يطول على الناس، وبعض الناس بيكون عايز يصلي ويروح يلحق الطيارة ضيع عليه الطيارة. فهذه فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تشديده في هذا يدل على أنه يحب التيسير على عباد الله. سيدي يعني تبارك علي على سيد ولد عيسى يسألون عن حدود التيسير، عن شروط التيسير، عن ضوابط الضرورة التي تجلب التيسير. التيسير إنه يقول بالرخص ولا يقتصر على العزائم، إنه يقلل من التكاليف على عباد الله، ما يزودش على الناس كلما قلل على. ولذلك من الأشياء المهم القرآن نزل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فعلشان ما يكترش الناس السؤال، وكلما أكثروا السؤال زادت عليهم التكاليف. بني إسرائيل كان لما ربنا قال سيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذهبوا إلى أي بقرة واشتروها من السوق كانت تجزيهم، إنما لأنهم متعنتين بطبيعتهم قعدوا يسألوا ما هي، ادعوا لنا ربك ويبين لنا ما هي، ما هي سنها دي شابة ولا عجوزة ولا عوان بين ذلك، لا فارض ولا بكر عوان، طيب ادعوا لنا ربك ويبين لنا ما لونها، قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها، ادعوا لنا ربك إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. كل ما يسألهم يجي عليهم تشديد. فهؤلاء بطبيعتهم مشددين، الإسلام يكره هذا اللوم. وذلك قال إن قوما شددوا فشدد الله عليهم، منهم بني إسرائيل ومنهم النصارى حينما اخترعوا الرهبانية، ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها، فحرموا على أنفسهم ما أحل الله وضيقوا على أنفسهم ما وسع الله. لا يريد الإسلام أن نتبع هؤلاء. فدي كلها نضع السعة والسماحة في موضعها. فهذا يعني تقليل المحرمات، تضييق في التحريم والتضييق في الإيجاب. يعني ما مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك يشددون في إن لا يحل أن نحرم على الناس إلا إذا كان معنا دليل قطعي أو دليل لا شبهة فيه. ومن هنا كان السلف لا يقولون شيء حرام أو فرض إلا إذا كان معهم دليل قوي. يا يقول لك يعجبني كذا، يسرني كذا، لا يعجبني كذا، أكره كذا، يعني إلا ما كان حراما وفيه الدليل الجازم يقولون. وذلك ابن تيمية يستدل يقول إن السلف لم يكونوا يطلقون على الأمر أنه حرام إلا ما كان فيه دليل حاسم. ولذلك الصحابة رغم نزول قوله تعالى أسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ونزول قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، رغم هذا ظل بعضهم يشرب الخمر. يقول الله مبين لنا في الخمر بيانا شافيا، إلى أن نزلت الآية الحاسمة في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالبيان الشافي اللي ما فيش أي شبهة ولا أي إشكال هو الذي نأخذ منه الوجوب والتحريم. رغم كل ما ذكرتم مولانا من أن الإسلام دين يسر وفقه التيسير هو له الأولوية في الإفتاء، نرى بعض الناس ربما يعيبون ما يسمى بمنهج التيسير ومنهج هذا التيسير على الناس. أين الخلل؟ لماذا هذا الموقف السلبي من التيسير؟ هم طبيعتهم مشددون، المشددون يكرهوا الميسرين. فواحد مشدد ما يحبش أي واحد ميسر. فإنما نحن لا نعد الدليل أبدا. يعني دعاة التيسير ليس معناها أن يسهل الناس يحلل لهم الحرام أو يشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ليس هذا معنى التيسير. التيسير ليس معناه التهاون في الدين. بعض الناس يقولون التيسير هذا لو كان واحد بيبحث عن الأسهل ويقول له خذ، لا احنا ليس هذا هو المنهج الذي أقصده. لابد أن تتبع الدليل، ولكن في واحد لأنه هو روحه ميسرة، روحه محمدية مخففة، يضع عنهم الأسرار والأغلال التي كانت عليهم، هو بيبحث عن التيسير، يبحث هو يلمح دليل التيسير ولا يلمحه المشدد أبدا. فالدليل هو يعني معتمد الجميع، الميسر كل، ولكن في واحد يعني يبقى أمامه الدليل التيسير ولا ينظر إليه ولا يهتم به. ولكن أصحاب التيسير المنهج النبوي يسره ولا تعسره، يلمح أدلة التيسير ويجمعها ويفتي بها ويعرف من هم أهل التيسير ممن يستفتونه من الناس. إنما ليس معنى ذلك إنه يعني يحلل للناس ما حرم الله. بعض الناس يقول لي يا أخي أنت يعني معروف بالتيسير، ولكن في بعض المواقف متشدد، زي مواقف تحريم الربا، مثل ما موقف التدخين، وتحرم التدخين. قلت له والله ساقني إلى ذلك الدليل، لم أجد دليلا يسمح لي إن أنا أقول التدخين حلال. التدخين لأن أنا أرى التدخين، إذا نظرنا إلى القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن التدخين هو انتحار بطيء، قتل للنفس. فأنا لا لا لا أفتي بهذا، هو إضاعة للمال، وخدناها النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة المال، وهو إضرار بالنفس وإضرار بالغير، لأن اللي بيدخن يجبر الذي يجلس معه أو اللي كان راكب معه السيارة أو كذا، يجبره إنه يستنشق التدخين، فده بيسموه تدخين قصري، فهو يضر النفس ويضر الغير. لو نظرنا إلى الكليات الخمس، يعني المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على العقل، والمحافظة على المال، والمحافظة على النسل، نجد التدخين يضر هذه كل الضروريات، يضرك ويضر نسلك ويضر مالك ويضر عقلك ويضر دينك. فأنا لا أجد وجها لأن يعني أقول لأني ميسر التدخين يعني مكروه فقط وليس حراما، لا، أنا أفتي بالحرمة، فحيث يسوقني الدليل إلى التشديد أشدد يعني. نعم فضل الدكتور، ذكرتم أن التيسير، فقه التيسير هو منهج نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أبرز ملامح هذا الفقه أسمع الإجابة إن شاء الله بعد وقفة قصيرة. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل. والماء القطرية، حضارة وتقدم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي نتحدث فيها عن فقه التيسير مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. مولانا، أبرز ملامح فقه التيسير الذي هو منهج نبوي أصيل. نعم، هو منهج نبوي من غير شك. أكثر الناس تيسيرا على عباد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب مثل بقصة حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي جاءه في شهر رمضان وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، ماذا فعلت؟ قال له: جامعت امرأتي في نهار رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: عليك أن تعتق رقبة، تحرير رقبة. قال له: منين يا رسول الله؟ لا تجد بين لابتيها لابتي المدينة أفقر مني. قال له: طيب، صوم شهرين متتابعين. قال له: هل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ أنا في رمضان ما قدرتش أصوم رمضان، هصوم شهرين متتابعين. قال له: طيب، أطعم 60 مسكينا. قال له: والله يا رسول الله، لا تجد ما بين نبتيها أفقر مني وأحوج مني، هطعم مين؟ ده أنا المحتر إلى الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها عذقا من صباطة تمر، يعني نقول خدها وأطعم أهلك. فنشوف يعني الرجل عمل العملة، ولا صام، لا أعتق رقبة، ولا صام شهرين، ولا أطعم 60 مسكينا، وخد التمر النهاية له ولأهله. هذا هو التيسير. والصحابة كانوا أكثر الناس تيسيرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا فقهاء الصحابة. قائد الصحابة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل وابن المفتون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هؤلاء الناس كانوا أكثر الناس. ولذلك كلما نزلت في العصور تجد التشديد يزداد شيئا فشيئا، لأن بعد ما كانوا بياخدوا بالأيسر ده يقول لك ناخد الأحوط كذا، كل عصر يضيف بعض الأحوطيات على العصر الذي قبله، إلى أن جئنا في العصور الأخيرة تجمعت هذه الأحوطيات، وكل أحوط معناه أشد وأثقل. أن أحوط يعني أشد على الإنسان وأثقل عليه، فتجمعت الأحوطيات فأصبحت آثارا وأغلالا. إنما المنهج النبوي هو التيسير في هذه الأمور كلها، في العبادات، في المعاملات، رعاية حق ذي الحق، ضعف الضعيف، المرأة والشيخ والناس أصحاب العاهات وأصحاب الأمراض وأصحاب الرسول عليه السلام ييسر عليهم باستمرار. وكما قلنا إن من معنى التيسير إنه يفتيهم بالرخصة حينما يحتاجون إلى الرخصة، يعني يقلل التكاليف عليهم حتى لا تكثر التكاليف. قال من ضمن ما قال: إن من أشد المسلمين، من أكبر المسلمين إثما، رجلا سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ما كانش الشيء حرام، إنما هو ظل بالأسئلة يتابع الأسئلة لحد ما حرم. وذلك مش مطلوب منا خصوصا في عهد الوحي تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، إنه ما يسألش عن هذه الأسئلة ويتركها، فلا يفعل ما فعل بني إسرائيل. بني إسرائيل شددوا فشددوا الله، شدد الله عليهم. وأيضا كذلك النصارى شددوا فشدد الله عليك، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، الأديرة والصوامع التي يتعبد فيها الرهبان، اعتزلوا الحياة واعتزلوا النساء، وحتى اعتبروا المرأة كأنها رجس من عمل الشيطان، حتى كان يفر من ظل المرأة حتى لا يلقى أمه ولا أخته، لأن يعني جنس النساء. فهذا تشديد، فهذا هذه هي الملامح العامة لهذا التشديد التيسير الذي كان هو المنهج النبوي والذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمح لنا سيدي أن أخذ بعض المشاركات من السادة المشاهدين. خطرة ولد الحبيب من أنغولا، السلام عليكم. خطرة ولد الحبيب من أنغولا، حيا الله دكتور. حياك الله. وحيا الله السيد الدكتور العلامة القرضاء الشيخ القرضاء. نعم عندي سؤال. تفضل. الشيخ العلامة، نحن في أرض كفر ولم نجد ترخيصا لبناء المسجد، وبنينا بدون ترخيص رسمي، وهدمت السلطات أكثر من مرة في جلوس دعوة. حبذا لو لو, لو لو لو تعيد سؤالك أخي الكريم من جديد، بارك الله فيك. عفوا. خفف صوت التلفاز عندك لو سمحت وبهدوء، بارك الله فيك. نعم نحن في أرض كوفر ولم نجد ترخيصا لبناء المسجد، وبنيناه بدون ترخيص رسمي، وهدمت السلطات أكثر من مرة بدعوى عدم الترخيص. هل يجوز لنا إقامة الجمعة في كوخ حتى نحصل على نعم رغم أن البلد. نعم واضح، واضح سؤالك أخي الكريم، بارك الله فيك. الأخ إبراهيم عبد الله من السعودية. إبراهيم عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك أخي الكريم. بمناسبة فقه التيسير، نطالب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي بتبني دعوة خطية جامعة لجميع فقهاء الأمة الإسلامية ومناقشتها علنا، وذلك بأن يتم تعديل قانون مجمع الفقه الإسلامي في جدة، يتم استبداله بقانون تعيين رئيس مجمع وأعضاء مجمع الفقهي من قبل الحكام العرب والحكام المسلمين، واستبداله بقانون ترشيح مجموعات الفقهاء في العالم الإسلامي للرئيس وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي وطرحه للتصويت العام بين الفقهاء من دون الحكام، بمعنى استبدال قانون التعيين من قبل الحكام بقانون الترشيح. واضح سؤالك. هل هناك سؤال آخر؟ نعم، لأنه هو هذا أهم شيء يسر الأمة الإسلامية. شكراً. أمورها مجمع الفقه الإسلامي في جدة. نعم. شكراً الأخ إبراهيم عبد الله من السعودية. أخ دلال علي من قطر. دلال علي من قطر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. ألف تحية لشيخنا الجليل القرضاوي، بارك الله فيك. شيخنا، هناك دول كثيرة يعني لها من الغلو في التزمت، يعني متزمتة بطريقة يعني حتى يصير الإنسان المسلم فيها كافر، وهناك دول ميسرة لأمور الدين لغاية أنها صارت من يعني وكأنها تشبه الغرب. نحن إشكالنا في الدول الإسلامية، حتى الغرب صاروا يحتاروا فينا، يعني أصبحوا لا يعرفون أين هو الدين الإسلامي الحقيقي. هل هو هذا هو الدين المتزمت الذين يكرهونه لأنه يحرم كل شيء ولا يعرفون حلاله من حرامه، أم هذا هو الميسر الذي ييسر كل شيء حتى أصبحت يعني حقيقة الإسلام يعني مغلوطة عند الكثير، فأصبح حتى الإنسان الذي يسلم لا يعرف أي اتجاه يتبع، هل يتبع هذا المتزمت أم يتبع هذا، يعني الغلو في كل شيء. واضح هذه المسألة. هل هناك سؤال آخر أخ الدلال؟ نعم نعم، أنا أؤيد الأستاذ أنه ينشر كتب الوسطية، هذه كثير محتاجينها للشباب، هذا هي الوسطية في كل شيء في حياتنا، هذه تيسر الكثير من الأمور. وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ جمال من مصر. جمال من مصر تفضل. جمال صواب من مصر تفضل. يبدو أن الأخ جمال لم يعد على الهاتف. محمد الثاني إدريس تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم وعليكم السلام. تفضل أخي الكريم بسؤالك. أنا أتصل من نيجيريا. شيخ الدكتور يوسف الغرضاوي، صراحة نشكركم على كتبكم الكثيرة التي استفدنا بها هنا في نيجيريا، وأصبحنا الحمد لله من شيعكم من دعاة التيسير، لكن أجد أن لا أدري ما هي الدوافع الآن التي تجعل الناس كثيرا يذمون الذين يسيرون هذا وينتهجون هذا المنهج، وما هي الأمور التي يجب على الإنسان أن يقوم بها ليكافئ التشديد والتطرف، لأنني أجد في بعض الأوقات أنها نزعة في النفس، ربما النفس توحي إليك بأنك إذا لم تفعل الأحوط إذا لم تفعل كذا وكذا، وهو من بابه أن يشدد عليك وأن يشدد على آخر، ربما هذا كفر وربما هذا يسوقك إلى أعمال أخرى، يعني ما هي دواء هذه النزعات النفسية؟ السؤال واضح أخ محمد، شكرا جزيلا لك. سيد، لم يتبقى معي إلا 10 دقائق فقط. طبعا الأخ إبراهيم من السعودية يدعو أن يتم اختيار أعضاء المجامع الفقهية على أساس علمي، لا أن يعينوا تعيينا من السلطات. المجامع العلمية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي. لا، المجامع العلمية لا يعين من السلطات، يعني بعضهم بيمثل بلده. نعم. كل بلد بتختار عنها واحد، فأحيانا يختار يعني عالم فعلا وما، وأحيانا يختار أي واحد من غير عناية، أو أقرب واحد إلى الوزير، أو أقرب واحد إلى الرئيس، أو فهذا واقع فعلا. وبعضهم يعني يختاره المجمع، يعني المجمع بيختار أحيانا أفراد غير الذين يمثلون بلادهم، هؤلاء يختارهم العلماء، فهؤلاء يعني يأتون بعلماء حقيقيين، ولكن موجود كده في كل مجمع أو المجامع اللي بتمثل البلاد هذه دائما فيها هذه الآفة، إن واحد يختار أقرب الناس إلى الرئيس أو الوزير أو أي شيء من هذا. نعم سيدي، في عندنا الأخ دلال علي من قطر تقول هناك بعض المجتمعات فيها غلو وتشدد بشكل كبير، مجتمعات أخرى فيها تيسير إلى حد التساهل بأحكام الدين، الغربي أو غير المسلم ربما ينظر بحيرة إلى هذا الواقع، أيهما الدين الصحيح؟ هل هذا التيسير، هل هذا الغلو والتشديد؟ هو المنهج الوسطي الذي اخترناه منهجا لنا، والمنهج الوسطي هو الذي ينهج نهج التيسير، لأن كما قلت التيسير ليس الإنسان مختارا فيه، هذا منهج القرآن ومنهج السنة، هو المنهج النبوي. فأنا عندما ألفت كتاب الحلال والحرام في أواخر الخمسينات يعني ذكرت إننا أمام صنفين من الناس، صنف الذين ينظرون إلى الغرب ويريدون أن يغربوا المجتمع، فيريدون أن يحلوا كل شيء، ما فيش حرام، التبرد حلال والخمرة حلال، حتى الخمرة يريدون أن يعني يستدلوا أنها حلال، الربا حلال، كل شيء حلال. وهناك آخرون مقابلهم يريدون أن يحرموا كل شيء، نسألهم عن أي شيء حرام، أقرب شيء إلى لسانهم هو كلمة حرام. منهجنا في التحليل والتحريم هو المنهج الوسطي، لا نحرم إلا بدليل، ودليل قاطع أو دليل حاسم، ولا نفرض على الناس ولا نوجب عليهم إلا بدليل. فهذا المنهج الوسطي هو الحل لهذا الإشكال، لا نتبع المشددين بغير حق ولا الميسرين بغير حق، إنما هو المنهج الوسطي الذي وصف الله به هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأخ حيدر الزيادي من اليمن يقول هل من الواجب على المسلم أن يلتزم مذهبا واحدا، وهل يجوز له أخذ الرخص في مذاهب غير مذهبه ويعتبر هذا من باب التيسير؟ العامي ليس له مذهب، إنما مذهبه مذهب من يفتيه، ويجوز للجماهير التي تعتبر من العوام في البلاد الإسلامية المختلفة أن تتبع مذاهبها. يعني هذا في اليمن مذهبه شافعي أو زيدي، وإذا كان في المغرب مذهبه مالكي، وإذا كان يعني في بعض البلاد في ماليزيا وإندونيسيا مذهبه شافعي، ما لا حرج عليه أن يعمل، ولكن لا يتعصب لمذهبه. لو فرض مسألة وفيه عالم ثقة قال له والله مذهبك ضعيف في هذه المسألة، وأرى أنك تتبع كذا لأن السنة النبوية جاءت فيها الأحاديث وكذا، واقتنع بكلامه، لا مانع أنه يترك. في واحد قال له ما يعني مذهب مالك، يعني بيبدأ على طول يدخل الصلاة الله أكبر، بسم الله الرحمن، ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى البسملة والاستعاذة ودعاء الاستعاذة. فافرض أن واحد جالي وأنا ملكي وقال لي أخذ البخاري ومسلم والكتب السنن والدواوين كلها جاءت بأن فيه دعاء الاستفتاح وأن فيه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفيه البسملة، واقتنعت به، لا مانع، مالك مش هيزعل مني، فيدع العصبية. وإذا كان من أهل العلم عليه يقوي نفسه ويتضلع من العلم حتى يصبح من أهل النظر والاستدلال، بدل ما يصبح مقلدا حتى يموت، لا، يخرج من هذا التقليد، من سجن التقليد إلى يعني سعة الدليل. نأخذ الأخت مها من بريطانيا. في واحد تكلم في الأول ما سمعتوش. نعم، هو التحدث الأول، نعود إليه إن شاء الله بعد أن نأخذ هذا الاتصال. الأخت مها من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة وعظيمة وجليلة لشيخ الإسلام الشيخ القرضاوي الذي نعول عليه أن يهدي هذه الأمة شبه الضالة. سؤالي هو أن الأمور نسبية، فما هو عسير عليك قد يكون يسير بالنسبة إلي والعكس صحيح، والفضيلة هي في الوسط. ولكن كيف نعرف كل ذلك؟ يعني إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فالأمور مترابطة والله هو الهادي. وبالتالي نحن نخوض معركة عقائدية ومعركة فكرية ومعركة حضارية، فمن أين نبتدئ ومن هو الموجه الحقيقي؟ أين هي البوصلة؟ شكرا جزيلا أخت مها من بريطانيا. الأخت مها تتحدث اليوم أنه كيف نستطيع أن نرجح بأن هذا هو الوسط، يعني هناك الأمور نسبية، هناك ما يكون علي يسيرا يكون على الآخرين عسيرا. كيف نستطيع أن نتبين الحكم الوسطي المبني على الدليل؟ في قدر مشترك لا يختلف فيه الناس أنه بيمثل الاعتدال والتوازن. فالاعتدال والتوازن هو الوسط، لا يميل ميلا شديدا، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الميل العظيم ما حدش يقول عنه في الوسط أبدا، وهناك أشياء تقع في الوسط دائما، مش لأن احنا بس بنيجي نقسمها ناحية يمين ونقف في الوسط، لا، هو بالدليل نجد أن هذا الأمر الراجح والقوي بالأدلة نجد دائما هو أوسط الأشياء. هذا ما جربناه، أوسط الأشياء ما قام عليه الدليل. ونجد ونبدأ إذا أردنا أننا ندخل نبدأ بالعقيدة في الوسط، نجد أن الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، نجد الإسلام وسط بين الجبرية والمعتزلة، يعني المنهج السليم في كل شيء نجد الإسلام. وبعدين نبدأ في العمل في الشريعة، نجد أننا في التعليم، أول شيء نبدأ بالتعليم. الرسول يقول علموا ويسروا ولا تعسروا، يعني نبدأ بالتعليم. فتجد أن في التعليم يبدأ بالمنهج الأرفق والأيسر على الناس، كما بعث سيدنا معاذ وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تبدأش بالفروع، ابدأ بالأصول، أصل التوحيد أولا، وبعدين ابدأ بالعبادات الكبرى، ثم ادعوهم إلى الصلاة، وبعدين ادعوهم إلى الزكاة، أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. وحتى في التعليم لازم نعلمهم تعليم ميسرا. يعني الأعرابي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية ويجلس في المدينة يومين ولا ثلاثة ويرجع وقد تعلم دينه، يعلم قومه. إحنا الآن نقعد عشان ندرس للناس كيف يتوضأ، نقعد كذا يوم ولا نعرفوش الوضوء. ليه؟ لأنه بيقول لك اغسلوا وجوهكم، حد ما يعرفش يغسل وجهه. إنما نيجي في الفقه نقول ما هو الوجه؟ الوجه هو ما بين يعني الجبهة، منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا وبين شعمات. طيب لو واحد أصلع تعمل له إيه؟ لو واحد نازل شعره، نعقد الأمور. نحن لازم نرجع إلى معدن السهولة ونعلم الناس كما كان يعلمهم رسول الله صلى الله عليه. نبدأ التيسير في العلم والتيسير في العمل. أشكركم سيدي فضيل الدكتور العلامة يوسف القرضاوي على هذه الإفاضة الطيبة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أعتذر من الذين لم نستطع الإجابة على أسئلتهم وخاصة على الإيميل وصفحة الفيسبوك. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، وقبل ذلك أنقل لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.